بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونشكره على أفضاله ونعمه، ونصلي ونسلم على رسول الكريم والأنبياء جميعا، ونبارك ونتوضى على الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. وأهلا بكم ومرحبا في هذا المجلس الطيب مع ابن جني وكتابه الخصائص. وقبل أن نبدأ نتساءل عما مضى إن كان عندنا إشكال فيه. نحن الآن في أي صفحة؟ الصفحة 116. 116. 16. نعم. صح. هل لك إشكال؟ إشكال من خارج الكتاب، هل يجوز؟ لا بأس. يعني أحد الإخوة يسأل في قوله تعالى يخرج من بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. أعد. يخرج من بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. نعم. فالتنكير في لبنا هل هو للتكثير؟ أو فائدة التنكير في لبنا؟ عندما وصف أصبح قريبا من المعرفة. النكرة إذا وصفت أو عملت أو أضيفت اسموها شبه معرفة أو شبه نكرة أو بين، فلها أحكام النكرة وأحكام معرفة. فما فائدة التنكير إذن؟ هل التنكير لهذا الأمر ولما وصف أصبح قريبا من التعريف، قريب يعني أصبح وسطا بين. لم يبقى على التنكير يعني. نعم. التنوين يبقى التنكير. نعم. لكن دخول الصفة والعمل أدخله في حيز الوسط. نعم. يحكم عليه أنه بين. التنكير أم عن التنوين؟ عن التنكير. هكذا الأخ سأل. تنكير لبنى. يبقى للتدوين معناه. نعم نعم. فترى هذا مبينا في الإعراب، فنقول هذا بين أو شبه معرفة، الجملة بعده حال أو كذا وكذا. نعم. جزاكم الله خير. نعم نعم. بسم الله الكريم. ويبقى بين أيدينا ابن جني يتلقى كما ذكرت بالأمس القريب الأصول العربية والقواعد العربية وهي مئات، وينظمها كما هي، يعني هو لا ينظمها، يجمعها ويشعرنا أنها فعلا منظمة منسقة بأمر الله، خلافا للغات الأخرى. اللغات الأخرى منظمة لكن فيها 15 لا ترى في الفرنسية أكثر من 10 قوانين، وفي التركية العربية بالمئات. فما زال ينقل إلينا نماذج من هذه الضوابط والقوانين، ثم يبين أنها مترابطة متجانسة، كلها تشكل وحدة، وضمن الوحدة هذا التنظيم. لو أن الإنسان حاول وضع ذلك لكان اضطراب، كما جرى في تركيا عندما فرضت عليها اللغة الحرف اللاتيني، حاولوا أن يوحدوا فأصبح الاضطراب واسعا، تسعى الخرق على الراقع. فليس في التركية كلمة تلفظ كما كانت العثمانية، وأقرب شيء العثمانية. كيف تلفظ اللاتينية؟ العثمانية. عثمانية. أسماء الجلالة. أسماء الله. أسماء. كيف ننطق هذا تركي؟ نعم. كيف نقول عثمانية؟ عثمان. أين الألف وأين اللام والعين والفاء والمدة ما والياء المشددة والتاء؟ ليس فيها حرف عثماني. وأدخلها المجرم هذا عليهم، نغير ثم ماذا؟ فوضى. لا يصلح الناس فوضى. لا سرة لهم. ولا ولا سرات إذا جهالهم سألوا. فإنما يختار حكام المسلمين عند الحلفاء بالجهل، يجب أن يكونوا للجهلاء حتى يرقبوا، والذكي لا ينططى. فبالإضافة إلى جبرهم وجهلهم ونفاقهم، أيضا هم في غباء، يتقبلون الأمور يفرضونها دون أن يفهموا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم. فنحن اليوم في المجلس 25 من الصفحة 16 بعد 100، فمن يحب أن يسمعنا تتمة البحث. كان يتكلم عن التصغير والنسبة، النسبة إلى مثل فعيلة فعولة. وأهلا ومرحبا، لا تؤاخذنا تكلمنا على التركية وأنت بعيد. قلنا ليس في التركية ضوابط وقوانين أكثر من 10، قد تجد 10 قوانين لكنها ليست كالعربية، فيها مئات القوانين الهندسية، وكلها ضمن نظام واحد كالفلك. الفلك يضبط الموجودات في نظام، وليس هذا اعتباطيا ولا سدن ولا إفراديا، كله بوعي وانتباه. فالعربي كان يفكر وينتج داخل هذا النظام وهذه الأنظمة. أما التركية بكل أسف دخلت عليها اللاتينية فخربت ما فيها من نظام. ثم قلنا أول كلمة فيها العثمانية، ليس فيها حرف يمثل اللفظ العثماني لكلمة عثمانية. ماذا بقي؟ خير إن شاء الله. فاليوم نذكر إخواننا، نرحب بهم ونذكرهم أننا في الصفحة 16 بعد 100، ولن ترى الآن عربيا، ما رأيت فيما جلست عربيا يحسن أسماء الأرقام والحروف. 16 116 117 116 117 25 36 44 44 15 1312. يا ابن الكلب، انت عربي ام ابن الكلب؟ ابن الكلب يعني الكلب، لا تؤاخذني، يحسن التعوية، كيف يعوي ولا يقول نعو ولا يقول بز. فإذا كان الكلب يحسن لغته والحمار يحسن لهيقة، فلماذا أنت يا عربي لا تحسن عربية؟ استغفر الله العظيم. لا تؤاخذوني أيها العرب ولا تحملوا علي أيضا. أقول ما رأيت من يتقن أسماء الأرقام والأعداد، حتى في الدراسات العليا أنت تناقش في الدكتوراه، يا ابن ده عندك 120، منين جبت الكلبة هذه؟ إذا أنت حمار، إذا أنت حرامي لص، و116 و503 هكذا في جلسة الحكم على الدكتوراه. وقال لي أحد طلابي، كان في رسالة كلمة العربية القحة، قال له يا ابني دي الكلمة وحشة حرام، هاي قحة يعني شربوطة يعني. يا ابني أنت تدرس في الجامعة وتناقش ولا تعرف أنا قحة؟ حسبنا الله. وأستاذ فرنسي يعطي الدكتوراه في فرنسا يقيس الأبيات الشعرية بعود الثقاب، تمام ناقص تمام زائد، هذا فيه زائد يا أبني، زيادة على القطع. يقدم الدكتوراه لأستاذي درسني في حلب في دمشق، قال والله كان أستاذنا يقيس بيت الشعر بعود الثقاب، فالزائد ناقص لا يجوز. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضلوا، من يحب أن يقرأ؟ يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعلم أن من قال في حلوبة حلبي قياسا على قولك في حنيفة حنفي، فإنه لا يجيز في النسب إلى حرورة حراري، ولا في سرورة سراري، ولا في قولة قولي. وذلك أن فعولة في هذا محمولة الحكم على فعيلة، وأنت لا تقول في الإضافة إلى فعيلة إذا كانت مضاعفة أو معتلة العين إلا بالتصحيح، نحو قولهم في شديد شددي، وفي شديد نعم أيوة في طويل، نحو قولهم في شديد شديدي، وفي طويلة وفي طويلة نعم وفي طويلة طويلي، استثقالا لقوله شددي وطوالي. فإذا يقيس هذا على فعيلة وإن كان فيها واو، لأنه يستثقل اللفظة فيجريه. نعم. فإذا كانت يعني عفوا النسبة إلى طويلة، القياس طويلة طوالي طوالي نعم نعم. فإذا كانت فعولة محمولة على فعيلة، وفعيلة لا تقع وفعيلة ممنوع من الصرف، وفعيلة لا تقول فيها مع التضعيف واعتلال العين إلا بالإتمام، فما كان محمولا عليها أولى بأن يصح ولا يعل. يصح ولا يصح؟ نعم، لأنه يصح يجب أن يصحها ولا يعل. ومن قال في شنوءة شنائي فأعل، فإنه لا يقول في نح جراء جرادة وسعادة إلا بالإتمام. نعم. الأفضل جرادة، جرادة بالتنوين، هذه ليست اسم المعرفة. نعم. جرادة. فإنه لا يقول في جرادة وسعادة إلا في نحو جرادة وسعادة إلا بالإتمام. إلا بالإتمام جرادي وسعادي. نعم. وذلك لبعد الألف عن الياء ولما فيها من الخفة. هذه الواو ما أدري ما هي. زيادة من جيم. من جيم. هذه جيم ليست صحيحة. الواو نسقطها. لماذا؟ وذلك لبعدي. لبعد الألف. لما فيها. ما هو البعد؟ لما فيها من خفة. يعني أن الواو هي مقحمة. ولو أردنا أن نعلق لما، فبما نعلق الجار والمجرور؟ هي بدل مما قبلها؟ لا أبدا، متعلقان بالبعد بالمصدر. وإقحام الواو يضيع المعنى. فالشيخ رحمه الله استعان بجيم والباء، نسخة همزة كما ذكرت أصح النسخ غالبا. نعم. فالواو تسقط. نعم. ولو جاز أن يقول في نحو جرادة جرادي لم يجد ذلك في نحو حمامة وعجاجة حمامي ولا عججي، استكراها للتضعيف وجود الحرف مضاعف. نعم. إلا أن يأتس بإظهار تضعيف الفعل. نعم. كيف يستأنس بتضعيف فعيل فعل؟ كيف؟ إذا جئنا إلى مثل سبب، ماذا تقول؟ سببي. سببي. وفي مثل ملل، مللي. فما دام أمكن أن يتكرر الحرفان بالنسبة فقد يقيس عليهما. إذا استأنس بهذا أجاز ذلك، وإلا فإنه لا يقبلها. نعم. دكتور، ألا يقال في نسبة إلى حمامة وعجاجة؟ حمامي. والقياس أن يقول حمامي، لا يقول حمامي، وإنما يجيز حمامي إذا استأنس بسببه. القياس حمامي وعجاجي، لئلا يلتقي المثلان في مثل هذا. لكن إذا قال هناك مثال أقيس عليه فله هو قليل ضعيف، وسيذكره بعد قليل، أن تقيس على الضعيف أو القليل وتترك المشهور والأصح. وبعض العرب يستخدم غير لغته المخالفة له لأمر ما، وهو خلاف القياس، يخالف القياس ولغته ليمشي على لغة معروفة. فهناك أنظمة كثيرة ينصب ذهنه على هذا الجانب أو هذا أو هذا، له في ذلك حق. كالقاضي الإسلامي المتقن يعرف القضاء والقوانين وتقي وصالح وعادل، بسرعة يعرف الحكم الشرعي. أما القاضي بالأنظمة الجديدة المهوشة المؤمركة المؤنجلزة فلا يعرف، يأتيه الشاهد يأتيه الكذاب والمحامي ويخرب ويلقي وهو يعلم أنه كذاب. وقل أن تجدوا قاضيا مخلصا في بلاد المسلمين، لأنه مخرب بالتفكير اليهودي. وقد قلت لكم في الشام كان عندنا وما يزال كلية الشريعة أكثر الأساتذة من فرنسا، وأحد زملائي توفي رحمه الله كان يقول هذه كنيسة الشريعة، يسميها كنيسة الشريعة لأن المدرسين مفرسون وأجلزون مهودون أكثرهم. إدراك العربي للغته وللجوازات والإجازات والممنوعات يوجهه إلى ما هو أولى في هذا التعبير. نعم. ولا في نحو سيابة وحوالة سيابي ولا حوالي استكراها لحركة المعتل في هذا الموضع، وعلة ذلك ثابتة في التصريف فغنينا عن ذكرها الآن. انتهى من الموضوع القياس والخلاف وأشبه ذلك. نعم. والآن باب جديد. باب في تعارض السماع والقياس. إذا هناك قياس وسماع، إذا كان تعارضا فما هو الحكم؟ نعم. إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في غيره، وذلك نحو قول الله تعالى. نعم. قول الله تعالى استحوذ عليهم وذلك نحو. نعم. وذلك نحو قول الله تعالى. لماذا نحو لا نحو؟ خبر. لا يجوز نحو ولا نحوي. نعم. في غير هذا السياق قد يمكن. نعم. لكن هنا واجب لأنه خبر. نعم. وذلك نحو قول الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان، فهذا ليس بالقياس لكنه لا بد من قبوله. لاحظ الفاصلة لا بد منها، استئناف لكنه. نعم. هنا نقطة، ليس بقياس نقطة. لكنه لا بد من قبوله لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم، ثم إنك من بعد لا تقيس على غيره. ألا تراك لا تقول في استقام استقوم ولا في استباع استبيع. أنت مضطر أن تمشي في الأنظمة العربية إذا كنت عربيا، لكن بكل أسف المخربون في روسيا وفرنسا ويدرسون عندنا في حلب قال لي أحدهم العامي هو العربي، كل كلمة عامية أبين لك أن أصلها عربي. يعني شلونك؟ وينك؟ إيش بدك؟ قال هذا عربي. كرة أنت في روسيا هل تستطيع أن تتكلم بالعاميات الروسية وتغير وتخرج؟ لا. في روسيا إذا كان في الرسالة كلمة غير روسية لا تقبل، فكيف أن تقول كل الكلمات العامية مقبولة؟ إيه في روسيا شيء وبلاد العرب شيء. هكذا قال سمعتها منه، قال كل كلمة أو تركيب عامي أخرجه لك على أن أصله عربي. نعم. أنا ما فهمت المثال أستاذي. ما فهمت؟ المثال استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ. أين وجه الشاهد؟ الشاهد نقول استحاذ، استعوذ تقول استعاد، واستقاد واستخار، لا تقول استخير. لم تعل حيث ففي استحوذ عدم الإعلان. نعم. استفعل الذي فيه الواو أو الياء، استقال، استزاد، استنار، استقاس إلى آخره. أما استحوذ فجاءت في القرآن الكريم هكذا وعين العرب مخالفة للقياس فهي سماعية. هنا خالفة قد تعارض المسموع والمقيس. نعم. فهذا ليس بقياس لكنه سماع. فأما قوله استنوق الجمل واستتيست الشاة واستفيل الجمل فكأنه أسهل من استحوذ. هناك فيه الواو، هنا فيه الياء. نعم. وذلك أن استحوذ قد تقدمه الثلاثي معتلا نحو قوله يحوذهن وله حوذي كما يحوذ الفئة الكمي. وقف هنا. فاستنوق واستتيست، تلاحظ فيه هذا الواو وهذا الياء، وهي كلمات قليلة خرج فيها العربي على النظام عن أجداده، نقل ذلك لم يغير هو. فهذه تخالف القياس، وعليك أنت أن تستعملها كما جاءت وإن كانت مخالفة. أو بتعبير آخر، أنت في تركيا الآن نظام السير هذا، يا أخي النظام يختلف، أنت في تركيا يجب أن تتبع النظام في السير لتركيا. مثلا أنا أذكر أن السير في السيارات إذا صادفك سيارة من اليمين فالطريق لليمين، يقف اليسار حتى يمر اليمين، هنا قد يكون نظام آخر ومتبع. لكن بعض الناس يخالف فيقع في غلط، فأنت مكلف باتباع نظام العرب كما جاءوا ولو خالف قياسهم أيضا. نعم. فهنا يحوذن، يحوذهن وله حوذي كما يحوذ الفئة الكمي. ما معناه؟ أن هذا الذكر في الأتن يقودها وله من يقوده، وكأنه هو في هذه المجموعة قائد يسير بالجماعة. فعندك يحوذ، هذا يحوذ، ففيه الواو ويروى بالذال والزاي لا بأس، لكن فيه كما ترى أن الواو على هذا يحوذ، فهذا قياس. ما قال مثلا يحاذ، قال يحوذ. نعم. لكن الذال والزاي هذه لغة. نعم. يروى بالذال والزاي يحوذهن ويحوذهن. حال أنا عندي هنا نقطة واعتراض. نعم. كذلك؟ نعم. ما معنى نقطة واعتراض؟ يعني علامة الترقيم الاعتراض شبه كأنه نقطة أو فاصلة، فلا يجتمع مع ترى هو وضعها أم الناشر أم الرسام يرسم في الكتاب. سيدي عندي سؤال عن هذا في التحقيق، أحيانا يضعون يقول الإمام الغزالي مثلا ثم يأتون بذكر بين معترضتين بنطفة عن الإمام الغزالي، فبعد الانتهاء من المعترضة الثانية يضعون نقطتين، هل هذا صحيح؟ حتى أرى العبارة. هكذا لا يجري. يجب أن أراها مكتوبة لأن بصري هو الذي يتحكم للسمع. تكتبها برا وتري إياها. نعم نعم. فلما كان استحوذ خارجا عن معتل أعني حاذ يحوذ وجب إعلانه. الفعل المجرد يتحكم في المزيد لأنه هناك نظام لجميع الأفعال. المجرد حاذ يحوذ استحاذ وهكذا، عاد يعود استعاد تعاود لعاود، كله يتبع النظام. أما غير المعتل مثل مثلا عورة يعور تقول أعور أعوره استعبر. فعدم الإعلال يفرض الماضي، يفرض الحاضر والمستقبل والمشتقات، وماضي المسلمين العرب يفرض عليهم حاضرهم ومستقبلهم. لكن العصر الإحتاطي العلوي غير، فرض علينا ماضي فرنسا وإنجلترا وروسيا واليهود بكل أسف. فترى الإنسان فيه ما يسمى بالتلفيق الحضاري، شيء عربي شيء إسلامي شيء يهودي شيء، هذا تلفيق كالتلفيق اللغوي. الفعل الماضي يفرض، وماضي الإنسان حياته الماضية توجهه في حاضره ومستقبله وإن حاول أن يغير، هذا هو الأصل. نعم. وكذلك باب أقام وأطال واستعاد واستزاد مما يسكن ما قبل عينه في الأصل. ألا ترى أن أصل أقام أقوم وأصل استعاذ استعوذ؟ انتهى الاستفهام وليبدأ كلام جديد. لكن شيخنا متابع ماشي. أترى أنه فكرة جديدة؟ نعم. فلو أخلينا وهذا اللفظ لاقتضت الصورة تصحيح العين لسكون ما قبلها. ما معنى أخلينا؟ نعم. نعم سؤال يسأل ما معنى أخلينا؟ أخلينا أي تركنا مع الضابط القانوني عندنا، لرأينا أن هذا القياس فيه كذا وكذا من حيث القياس. نعم نعم. غير أنه لما كان منقولا ومخرجا من معتل وقام وعاد أجري أيضا في الإعلان عليه، وجب عليه أن يتبع الإعلان. نعم. وليس كذلك استنوق الجمل واستتيست الشاة، لأن هذا ليس منه، لأن هذا ليس منه فعل معتل. إذن الفعل يتحكم في المشتقات وهذا ليس له فعل، ليس عندنا فعل من الناقة ولا من الجمل ولا من التيس. وأحسن أفضل أن لا يكون عندنا فعل من التيس، لأن التيوس والحمد لله كثيرون. نعم. ألا تراك لا تقول ناقة ولا تاس؟ أيضا الاستفهام ينتهي تاس ناس، انتهى الاستفهام. نعم. إنما الناقة والتيس اسمان لجوهر. ما معنى جوهر؟ ذات. نعم ذات اسمه ذات. إذا أردنا تقسيم الأسماء بالعربية فما هي عندنا بإيجاز؟ الأسماء اسمان. نعم. من يتكلم اسمه بإيجاز؟ اسم ذات أو نقول اسم مشتق واسم جامد. كلمة كلمة. أولا اسم ذات واسم جنس. جميل. ثم اسم الجنس له كذا وكذا، واسم المعنى عندنا اسم معنى. نعم مصادر. فإذا أخذنا أسماء الأجناس، الأجناس فيها معنى وفيها ذات. المعنى هو المصدر المصادر، والأجناس يعني الذوات. الذوات ما هي أقسامها؟ من يعرف أقسام الذوات في العربية؟ هل تحفظها؟ يقولون أسماء الذوات تكون إما إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو جمادا. صحيح؟ إنسان، حيوان، نبات، جماد. سألت أساتذة وطلابا كثيرا، ها إنسان، حيوان، نبات، جماد، أين الله؟ قالوا في السماء. قلت أنا أسألكم أين الله في العربية لا في العقيدة. في العقيدة الله في السماء، كما قالت الجارية عندما سألها عليه السلام جاء بها أحد الصحابة قال لا أدري هذه مؤمنة أم غير مؤمنة، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال هي مؤمنة، هذا جواب في العقيدة. لكن في اللغة أين الله؟ أين الملائكة؟ أين الجن؟ أين أبو الجن؟ أين الجن؟ أين حور العين؟ أين الغلمان؟ أين ما يخلق الله مما لا نعلم؟ ليسوا من أسماء؟ صحيح. فرض علينا هذا التقسيم لليهود والأمريكيين والنصارى والعرب. والله وجرينا ودرسته 50 سنة وألفت فيه الكتب، ما تنبهت أين الله؟ أين هؤلاء؟ لابد أن نعيد النظر فيما نعلم ونتعلم. فهناك لفظ الجلالة أعرف المعارف وأعظمها، هذا واحد وحده لا جنس له، ولو لفظ الجلالة أولا. ثم الغيبيات يدخل فيها الملائكة والجن والجوار والغلبان ومخ. لكن الكفر لا يقبل غيبيات. غيبيات تفاهات هذه قديمة. هنا في تركيا قال لي أستاذ، كنت عندما أكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقول لي ما هذا؟ احذف هذا. عندما تكتبها يعني أنك لا تثق بنفسك، لا بسم الله تكتب مباشرة. أستاذ لابد أن تحذفها. أستاذ أنا ما. وأيضا والله أحد أقرباء أصحابي له ابن منذ 50 سنة أرسله إلى هنا ليدرس في تركيا الفيزياء. قال هذا الطالب أول محاضرة جاء الأستاذ يقول نحن ندرس العلم الله يوق، هكذا قال ندرس العلم الله يوق، بالتركية هو يتكلم أول ما قاله. فالله الملائكة هذه. هل فكر أحدكم أن ينظر في تقسيم الأسماء الذوات؟ وقد درستم منكم 20-30-40 سنة، لماذا؟ لأننا مخربون نمشي هكذا كالأنعام تتمتع وتأكل ومأواها جهنم. هل يمكن أن يطلق على لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى أنها أسماء لذات الذوات؟ طبعا ذات. لا هو اخترع مصطلحا جديدا ذات الذوات. لا اسم ذات، أسماء ذات لا ذوات، أسماء ذات. أبناء ذوات فتفهم أن لك آلهة. أسماء ذات أو صفات، الأفضل أن ما بقي صفات، ولفظ الجلالة هو اسم الذات، وما تبقى صفات الحسنى. قال أسماء الحسنى أو الصفات الحسنى. نعم محمود له سؤال. تقسيم اسم الذات إلى إنسان، حيوان، نبات، تقسيم للمعاصرين أم للنحاة القدماء؟ لا المعاصرين. معاصرين. ما رأينا المعاصرين المعاصرين ما خطر لهم صحيح. أن يقسموا هذا. منذ 100 سنة جاءنا هذا وفرض علينا. فتعلمناه وعلمناه وبكل أسف كتبناه في الكتب وقررناه. يحتاج إلى تعديل. هي بدل 4 6، تقسيم الذوات في 6 درجات. نعم نعم. فهذه أسماء ذوات. نعم. لكن ليس لها فعل. نعم. إنما الناقة والتيس اسمان لجوهر لم يصرف منهما فعل معتل، فكان خروجهما على الصحة أمثل منه في باب استقام واستعاذ، وكذلك استفيد. نعم. ومع هذا أيضا فإن استنوق واستيس واستتيس شاذ، ألا تراك لو تكلفت أن تأتي باستفعل من الطود لما قلت استطوت، ولا من الحوت استحوت، ولا من الخوط استخوط، ولكان القياس أن تقول استاض واستحات واستخاط. القياس يفرض عليك لكن تقول خلاف. نعم. سيدي هناك يستخدمون في العامية يستخدمون في العامية بدل استتيس تيس، بدلا من استتيس تيس تيس تيس وزن فعل تيس تيس شيء واستشيء تيس يعني أصبح شديدا في تيس استتيس أصبح انتقل إلى مرحلة التيس تيس يعني هو يعمل عمل التيوس غير فيه مبالغة لعمل التيوس. نعم. والعلة في وجوب إعلاله وإعلال استنوق واستفيل واستتيست أن قد أحطنا علما بأن الفعل إنما يشتق من الحدث لا من الجوهر، ألا ترى إلى قوله وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء. الفعل أخذ من دكتور عود على بدء. لو رجعنا إلى تقسيم الأسماء سنقسمه إلى ذات ومعنى. أسماء ذوات أو أسماء اسم ذات واسم معنى. واسم معنى واسم مشتق. المشتق المشتق يعني هذا قد يفيد هذا وهذا أحيانا. طيب. فعالم يدل على إنسان عالم، جاهل طالب قد يكون ذاتا يطلب دعم. يعني الآن اسم الذات لفظ الجلالة والغيبيات وإنسان وحيوان ومال. نعم. اسم المعنى هو المصدر. اسم المعنى هو المصدر. نعم. والمشتقات هي اسم الفاعل والمفعول وما شابه. والأفعال تدخل فيها أيضا أنها مشتقات. نعم. هي أفعال. لكن نحن نتكلم عن الأسماء. إيه يعني هي مشتقات أيضا. نعم. عنده سؤال الأستاذ. تفضل. نعم. الصفحة السابقة. نعم. سطر 13. ألا تراك لو تكلفت كنا أين ينتهي الاستفهام؟ نعم. عند استخوط ولا عند استخاط؟ ألا تراك لا تقول ناقة ولا تيسة هذه؟ نعم. صح. ما الإشكال؟ أين نهاية الاستفهام؟ لو تكلفت تحت سطر 13. هو بعد تيسة. 13. بعد تيسة. ناقة وتيسة. ألا تراك لا تقول ناقة ولا تاس؟ لا لا لا. انتهى. ألا تراك لو تكلمت؟ انتهى الاستفهام. ليس هذا الاستفهام. سدوان. استفهام في الأخير آخر فقرة. هنا هنا هنا. في أسفل الصف. ألا تراك لو تكلفت؟ ألا تراك لو تكلفت أن تأتي بالاستفعال بالطول ولا قلت استضوض ولا بالحوت استحوذ ولا بالحوت هذا. نعم. ولكان قياس. ولكان قياس. الاستفهام مازال طويل. طويل. مازال حتى عند استخوط آخر النقطة استخاطة. بعد. الصوت الثالث ينتهي به الاستفهام. نعم. ولكان ليست داخلة في الاستفهام؟ داخل. ولكان تابع. نعم. ألا تراك لكان كذا وكذا. للأخير. لما قلت ولكان. جواب لو. ألا تراك لو. أين جواب لو؟ لما ولكان. جميل. متى ينتهي الجواب واستخاط؟ نعم صح. صحيح. الأصل الثلاثة استفهام واحد. وبكل أسف العربي لا يعرف الاستفهام ولا النفي ولا الشرط ولا التعجب. كله كلام. كيف يفهم؟ الله أعلم. كيف يفهم؟ الله أعلم. كيف يتيس الله ويستيس؟ الله أعلم. أنا يعني أفتح صدري وقلت هذا بذو الأربعين، أشق صدري وأفتح لأظهر ما فيه من الألم، فما تركت أحدا من الشق وأظهرت وبينت إلا القليل القليل، وقليل من عباد الله الشكور. نعم. مولانا قول ابن جني وقد أحطنا علما بأن الفعل إنما يشتق من الحدث لا من الجوهر، صح؟ هل هذا يدل أن مذهب ابن جني على مذهب الكوفيين في أن الأصل هو الفعل في الكلمة؟ هذا رأي آخر، أن بعض الأفعال بشكل عام لها قياس كذا وكذا، ولكن إنما تؤخذ من المصدر الحدث، يعني من رأي البصريين وهو بصري. يعني هو الآن على مذهب البصريين أم الكوفيين هنا؟ من الحدث لا من الذات. وفي كتاب لي كلام عن هذا اسمه وظيفة المصدر في الاشتقاق والإعراب، خالفت هذا وهذا وبينت بالإحصاء، أحصيت عشرات الكتب ورأيت آراء العلماء واستخلصت منها الصواب. مطبوع هذا؟ مطبوع من 20 سنة، لكنه في أحضان ديمقراطيات. قلت أنا أترك أقوال هؤلاء ونأتي إلى الإحصاء عمليا، عشرات الألوف من العبارات والجمل والصفحات أعطتنا كذا، فهي القياس والحكم. وذكرت ما نظريات ورفضتها بأدلة. وظيفة المصدر في الاشتقاق والإعراب. نعم. فإذا كان كذلك وجب أن يكون استنوق مشتقا من المصدر، وكان قياس مصدره أن يكون معتلا، فيقال استناقة كاستعانة واستشارة، وذلك أنه وإن لم يكن تحته ثلاثي معتل كقام وباع فيلزم إجراؤه في الإعلال عليه، فإن باب الفعل إذا كانت عينه أحد الحرفين أن يجيء معتلا. نعم. أحدا. إلا ما يستثنى من ذلك. إلا ما يستثنى من ذلك. نعم. نحو طاول وبايع وحول وعول واجتور واعتون لتلك العلل المذكورة هناك، وليس باب أفعل ولا استفعل منه. فلما كان الباب في الفعل ما ذكرناه من وجوب إعلاله، وجب أيضا أن يجيء استنوق ونحوه بالإعلال لاضطراب ذلك في الفعل، كما أن الاسم إذا كان على فاعل كالكاهل والغارب إلا أن عينه حرف علة لم يأتي عنهم إلا مهموزة. يعني أنا أقول هذه الفاصلة تضيع المعنى. الاسم إذا كان كذا فأين جوابه؟ لم يأتي. الجواب لم يأتي. وضع الفاصلة وقطع الكلام. وإن لم يجري على فعل ألا تراهم همز الحائش وهو اسم لا صفة وهو جار على فعل فأعد عينه وهي في الأصل واو من الحول. هذا مثال آخر. أحيانا تأتي الكلمات ليس لها فعل فيصاغ منها اسم الفاعل قياسا على ما له فعل. أين جواب الشرط في أي شيء؟ إذا كان على فاعل الاسم إذا كان على فاعل أين جواب الشرط؟ لم يأتي. إذا الفصل هذا بعد غرب. والجملة الشرطية كلها خبر أن نعم. الفاصلة بعد غارب هذه شيء قال خطأ. نعم. يسأل عن الفاصلة بعد غارب. الفاصلة بعد غارب. لا معنى لها. بل لها معنى أن لا تقطع الكلام. يعني والله. الصفحة كلها فقرة واحدة. وفيها علامات الترقيم هكذا هكذا. كيف فهمت؟ كيف رسمت في ذهن المحقق أو الناشر والطلاب والأساتذة الذين قرأوا هذا الكتاب؟ لا يعرفون. تستوقفهم فلا يفهمون. إذا كيف فهموا؟ ربك أعلم. هناك في بداية الفقرة في السطر الثاني يقول بأن الفعل إنما يشتق من الحدث لا من المصدر. لا من الجوهر. أي سطر؟ في السطر الثاني. الثاني؟ نعم. نعم. لا الفعل إنما أي. إنما يشتق من الحدث لا من الجوهر. صحيح. هنا في العربية كيف تشتق الأفعال إذن؟ كل الأفعال المشتقات من الحدث يعني المصدر. الحدث هو المصدر. الكلمة الدالة على الفعل مجردا من الزمان والمكان تدل على حدوث نوم جلوس أكل ذهاب دخول موت حياة هذه أحداث يعني مصادر وقلت إن مصدر الفعل المجرد الثلاثي أصل للمزيد أيضا يعني مثلا عادة العود أو مثلا القول القول هو أصل الاشتقاق في جميع الأفعال قوله استقول استقال كلها مصادرها مشتقة من القول لأن فيها معنى الفعل والزيادة وإذا قلت مثلا خرج الخروج أخرج إخراجا الإخراج فيه معنى الخروج مع زيادة استخرج في معنى الخروج مع الزيادة تخارج فيه معنى الخروج هكذا زعمت وهو الصواب إن شاء الله مصدر الفعل الثلاثي المجرد والرباعي المجرد هو أصل المصادر المزيدة للأفعال لكن هل يخلو الحدث عن زمان؟ هل يخلو الحدث؟ كل حدث يخلو إلا إذا جئت بالقيد تقيد بظرف من الزمان أو ما أشبه ذلك أما الخروج الدخول النوم اليقظة القراءة مجرد الحدث نحت الفعل من الجوهر أو من المصدر من الحدث كيف يكون في اللغة العربية ماذا هو السؤال نحت الفعل يتكلم عن النحت النحت في الفعل. هذا نحت آخر النحت نظام آخر نحت النحت أن تأتي بالكلمات وتنحت منها كلمات مثل البسملة البسملة فيها نحت دمعة البسملة أو قال أصلها بسم يعني ما معنى بسملة بسم الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم من كل هذا جئنا بسم الله صلى عمان صلى الله عليه وسلم نعم نعم لا أدري دمع عزة النحت وبالأسف المدرسون يخلطون في النحت والاشتقاق وكذا لا اشتقاق شيء ونحت شيء هذا نظام هذا نعم ذكر ابن جني ثلاثة أنواع من اشتقاق ذكرت أنها سبعة فلعلي جد ابن جني وجئت بأدلة سبعة أنواع الاشتقاق الثلاثة صحيحة هذا في أي كتاب يا سيدي؟ في نفس الكتاب هذا لا أنا في كتاب مصدر نعم المصدر وظيفة المصدر وهذا يعني أن قول النحاة إن النحو علم احترق كذب هم احترقوا النحو لم يحترق والباب مفتوح إلى يوم القيامة. قلت الجهاد والاجتهاد إلى يوم القيامة. أغلقوا علينا باب الجهاد، وجهاد أعوذ بالله، أيضا اجتهاد تجتهد تمشي مع القدماء، وإلا فأنت كافر. هؤلاء السلفيون المكفرون، ما أدري ما أدري، أكثرهم هكذا لا يرضون. كتبت في أبحاث الجهاد: الجهاد ماضا إلى يوم القيامة، وأبحاث الاجتهاد ماضا إلى يوم القيامة، ومن أغلقه فهو مغلق لا يجوز. لكن من يجتهد هناك شروط. ذكر ابن جني بعد، والله أظنه مضى من قبل، إنما يجوز الاجتهاد إذا درست العلم كله وعرفته، وهذه شروط اجتهاد اذكرها. على كل حال شيخي، البحث هو مطبوع؟ الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، هذا البحث مطبوع؟ ما هو؟ كتابكم عن الجهاد. عن الجهاد عنوانه، عنوانه مطبوع منذ 20 سنة، لكن ما فهمه الحين العامير. عنوانه: الأسباب الشرعية للمغازي، ومضمونه هو الجهاد. فماذا قالوا؟ أسباب الشرعية للمغازي، إيه يتكلم شيخ خرفان أستاذ عربية يتكلم عن المغازي، لا هو الجهاد. والآن في طبعة الثانية إن شاء الله أضيف: والجهاد الإسلامي، لأن المغازي هي صورة للجهاد الإسلامي وغيرها لا يجوز. جمعت والحمد لله 100 مغازات في حياتي المدينة المنورة، عند العلماء 50 55 40 خلافات، جمعتها فإذا 100 مغزات في 10 سنوات. خاضها النبي عليه السلام وانتصر فيها أخيرا. فهذه 100 صورة عملية للآيات الكريمة التي وضعت القوانين. القرآن شريعة، والنبي عليه السلام هو ما هو؟ لكل أمة الشرعة ومنهاجا، منهاج لكل جعل، منهاجنا النبي عليه السلام، شريعتنا القرآن. فالقرآن يقول كذا، والحديث فيه كذا، هذا هو الجهاد، وما ذكر خلافا له فهو باطل بدليل كذا وكذا وكذا وكذا. كذبت كل النظريات. عنوان الكتاب: الأسباب الشرعية للمغازي، وأضفت الآن في الطبعة الثانية: والجهاد الإسلامي، لأنه لم يطبع في سوريا. لو طبع في سوريا أو مصر أو في السعودية لا أعلم، لا جهاد، شو جهاد؟ نعيش ضمن الطرقات بتلون حتى نستطيع أن نبلغ. وقرئ الكتاب ودرس الكتاب وما تنبهوا، المسؤول ما تنبهوا لأنه حمير أو حمير بالتعبير المصري، يعني آسف والله أنا أذكر هذا وهو الحقيقة. والحمد لله 30 كتابا في هذا المستوى ما أوقف واحد منها. لماذا؟ شيخ عاجز عجوز خرفان أستاذ لغة عربية يتكلم يتكلم، لكن الجهاد. مرت كلمة مجاهد منذ 2 شهر مع دار نشر مشهورة جدا، قالت: يا أخي هذه كلمة مجاهد لا نحتملها. ليش؟ قال: لا لا ترضى، تمنع الكتب كلها. قلت: يا أخي هذه ذكرتها مرارا في كتبي فما أثارت غبارا ولا خلافا ولا شقاقا. قال: نخشى أن تكون القشة التي قصبت ظهر البعير. ومن هو البعير؟ هو رئيسهم، لا يحتمل. إذا ماذا نفعل؟ قال: بدل من الجهاد نضع كلمة المدافع عن وطنه، المدافع المدافعون عن أوطانهم، فقط حجارة يعني عبدته الأوثان حجارة. قف أنا أبكي من ذكرى حبيبي بن عسري، وقفت بها بعد 20 حجة وقوفا بها صحبي علي بطي يوم. ماذا قال الشاعر؟ عاج الشقي على أرض على طلل يسائله، وعشت أسأل عن خمارة البلد. الخمارة عنده أفضل، الحمار غبي وقف يخاطب الحجارة، وقف يخاطب الحجارة ولا تفهم. الخمارة فيها خمرة، فيها رقص، فيها خلال. عاج الشقي على رسم يسائله، عاج الشقي على رسم يسائله، رسم بابي ما في شيء، عبارة عن حجارة وتراب. عاج الشقي على رسم يسائله، ورحت أسأل عن خبارة البلد. ثم يأتي في كلام آخر أنه وقف يخاطب، ما ضر لو كان جلس، لماذا يقف يخاطبه؟ لكي يعود يخرب بيته، ما تعرف. ما ضر لو كان جلس، ما الذي يخسره إذا جلس؟ يبكي، لا يقف يبكي، قف يبكي. فيريدون عبادة الوثنية للأرض. وعلمنا الملك الغبي الأول في سوريا الدين لله والوطن للجميع. أنت لا تفكر في الدين، دعه لله، هو بحاجة. ما فهمناها والله بالأول، الدين لله والوطن للجميع. شعارنا في المدارس والجامعات يعني أن الله هو صاحب الدين وأنت صاحب الأرض. هذا الملك الأول كان يأخذ في الشهر 5000 ليرة ذهبية إنجليزية. من هذا يا سيدي؟ نعم. ما اسمه؟ ما؟ ما اسمه؟ الحمار فيصل. فيصل. نعم. والعراق غازي. نعم. وفي الأردن الشريف حسين. الشريف القرد صباح حسين، وفي مكة الشريف قرد فلان. شرفاء بلا شرف، ونهتف بهم ونحبهم، ما نعرف، نحن أطفال. استغفر الله العظيم. سؤال نقرأ يا سيدي؟ نعم نعم نقرأ؟ إيه؟ طيب أين نحن الآن؟ أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال أين نحن الآن؟ فإن قلت فلعله جار. فإن قلت نعم. نعم. قال فإن قلت فلعله جار على حاش جري. فإن قلت فلعله جار على حاش جريان قائم على قام. تقول ربما كان هناك فعل هو حاش. نعم. نعم. قيل لم نرهم أجروه صفة ولا أعملوه عمل الفعل، وإنما الحائش البستان بمنزلة الصور. البستان يعني بناء، اسم ذات، اسم جوهر، ليس دالا على عمل ولا فعل. وبمنزلة الحديقة. فإن قلت كما تقول حديقة، الحديقة مكان. نعم نعم. قال فإن قلت فإن فيه معنى الفعل، لأنه يحوش ما فيه من النخل وغيره، وهذا يؤكد كونه في الأصل صفة. يعني ربما كان له أصلا في الصفات. نعم. وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء كصاحب ووالد. ما هذا كصاحب ووالد؟ مشتق يعني؟ مشتق. كلمة صاحب صفة لمحذوف، اسم ذات. لا الآن ليس صفة هنا، أن تقول هذا صاحب فلان أصبح صفة، لكن الصاحب أصحاب النار، أصحاب جهنم، ليس صفات. ووالد، الوالد هو اسم ذات لكنه في الأصل اسم فاعل. فصاحب ووالد أصلهما اسم فاعل، يستعملان غالبا بمعنى الذات. هذا قول مجيني أنه نقل من اسم المشتق إلى اسم الذات. قول جميع النحاة يقولون مثل هذا الكلام، هو ظاهره مشتق لكنه الآن بمعنى اسم الذات، كما تقول طالب فلان طالب. عالم لا تصفه، إذا وصفته شاهد عالم أصبح صفة. العالم يفيد الناس، الطالب يريد العلم، النائم قد لا يفهم، الميت انتهى. الميت أصله صفة مشتق، أصبح الآن اسم ذات إنسان كالحائش وما أشبه ذلك. نعم. وهذا بينته كله في القرآن الكريم بالمفصل والإعراب المنهجي، كل كلمة أصلها كذا وانتقلت إلى كذا، وانتقلت قد تكون منتقلة إلى عدة درجات. ترون هذا النص بلفظه، وأرجو أن يقرأ هذا حتى ندرك العلاقات بين الأصول والفرعيات. نعم شيخي، المفصل على الجلالين أم كتاب مستقل؟ هو على الجلالين. نعم. قال وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء كصاحب ووالد، قيل ما فيه من معنى الفعلية لا يوجب كونه صفة، ألا ترى إلى قولهم الكاهل والغارب؟ حال ما هو الذي لا يوجب كونه صفة؟ أي كلمة؟ صاحب ووالد، الحائش. الحائش الحائش فيهم على الإحاطة لكن لا يدل على أنه مشتق. نعم. ألا ترى إلى قولهم الكاهل والغارب؟ الكاهل والغارب اسم ذات. صحيح أنه كاهل هو متسع، غارب أنه مختفي، لكن هو اسمه جوهر أو ذات. نعم. قال وهما وإن كان فيهما معنى الاكتهال والغروب فإنهما اسمان، يعني اسمان الجوهر لا من المشتقات. ولا سؤال، بقي فيهم شيء من معنى المصدرية؟ الآن ليس فيها معنى المصدرية، نقلت من الاشتقاق إلى الذوات للمبالغة. أقول أصله مشتق بمعنى اسم الفاعل، نقل إلى اسم الذات للمبالغة أصبح ذات. لكن إذا فهمت منه شيئا من الفعلية فهذا فهم، لأنك تعرف العربية وتحاول. لكن ما معنى حائش؟ بستان. بستان. ما معنى حديقة؟ هذه. نعم. أنها من أحدق يحدق وحدق هذا شيء آخر. على فعيلة بمعنى محدوقة، اسم الفاعل محدقة، ونقلت إلى اسم الذات للمبالغة في معنى الذات. وإذا كان انتقال من المصدر إلى اسم الفاعل إلى الذات فلتوكيد المبالغة في الذات، أنص عليه في هذه الكتب. نعم. قال ولا يستنكر أن يكون في الأسماء غير الجارية عن الأفعال معاني الأفعال. ممكن أكون. نعم. من ذلك قولهم مفتاح ومنسج ومسعط ومنديل. هذه أسماء آلة، مفتاح. نعم. أسماء الآلة ذوات لكن فيها معنى الفعل. يعني المفتاح عندنا نحن مفتاح، في المغرب يقولون سارود، سارود يعني يدخل في الباب ويفتح. دار، الدار مثلا هذه هي الدار لأنها دائرة من ناحية أو لأن الناس يدورون فيها، من دار يدوروا، لكن هي الدار مكان، اسمه مكان. تجد في كل واحد منها معنى الفعل. نعم. وإن لم تكن جارية عليه فمفتاح من ما معنى لم تكن جارية عليه؟ هي مشتقة من الأفعال لكن ليست كاسم الفاعل والمفعول، تكون صيغها كالأفعال. يعني عالم تشبه يعلم، مستعمر تشبه يستعمر، يستعمر مستعمر، مدفوع تشبه مسائل آخره. تلاحظ أن المشتقات الجارية أو التي وزنها يشبه أوزان الأفعال من الناحية الصرفية الصوتية هذه مشتقات ثابتة في الاشتقاق، قد تنتقل إلى أسماء الذوات. أما أسماء الآلة فهي مشتقات أم ماذا؟ أسألكم. اسم ذات. نعم. اسم ذات. مشتقات. اسم ذوات. مشتقات نقلت إلى الذوات. اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة الثلاثة مشتقات تدل على الذات. سيدنا هل أسماء الذوات كلها جوامد؟ أسماء الذوات أصلها مشتقات غالبا. طيب نحكم عليها بأنها جامدة مشتقة؟ في مكانها اسم آلة إذن هي من الجوامد لكن أصلها مشتق. مشتقات بمعنى الذوات. مشتقات بمعنى الذوات اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. مشتقات بقياس لكنها تدل على ذوات. ملعب. الملعب تفهم منه المكان صحيح هو على وزن مفعل لكن اسم مكان. مجلس مسجد مشرق مغرب اسم ذات قد يأتي بمعنى الاشتقاق أو المصدر لكن في دلالتك عليه مثل هذه نقول منضدة أو مائدة هي اسم ذات لكن إنها منضدة اسم فاعل مائدة اسم فاعل نقلت إلى أسماء الذوات فخرجت عن لأنها لا تعمل المفتاح لا يعمل في العبارة عمل الفعل المنضدة لا تعمل في العبارة كما يعمل الفعل فيها معنى الفعل ذهب وأصبحت اسم ذات كالجوابد عفوا يعني إذا عملت فهي مشتقة حتما إذا عملت مشتقة نعم أنا ذكرت أن في الآيات الكريمة بعض الكلمات هي أسماء ذوات لكنها عملت فأصبحت رجعت إلى حالة اشتقاقية نعم دكتور يعني رجوعا إلى سؤال أخينا عبد الله نستطيع أن نقول إن اسم الذات منه ما هو جامد في أصله ومنه ما هو مشتق صار اسم ذات اسم مشتق جامد بأصله مثل كلمة أرض ورجل وما شابه هذا مشتق امرأة ورجل مشتق مش كلها مشتقات مشتقات ومنه الراجل الراجل المترجل الذي يمشي على رجليه وإنما الرجل هو الذي يمشي كان يمشي المرأة قل ما تمشي أنا سريتي يقول لها أنا سريتي وكنت غير رجلة كيف جئت في الليل وزرتني وأنت لا تمشي من مدينة إلى بلد أنا سريتي وكنت غير رجلة شهدت عليك بما فعلت شهود هذا أفضع أنها لما جاءت تركت رائحة عطرها فاستيقظ أصحابه اكتشفنا أنها زارتك في الليل كذاب طبعا ذاك لطيف يعجب يقول أنا سريت كيف شئت بالليل بجدي بالليل وفي الليل وحدك من بلد إلى بلد وأنت عاجز عن البشير شهدت عليك بما فعلك شهودك اللطف في الشعر ممتاز وأعذب الشعر أكذبه على كل حال الأسماء والذوات أكثرها أصلها مشتقات والقليل مرتجل أو مصادر نعم. شيخي وإن لم تكن جارية عليه أي جارية على وزن الفعل على وزنه من الناحية الصوتية للتصريفية يعني تقول عالم تلاحظ من حيث الوزن يعلم عالم يعلم متحرك ساكن عالم ساكن متحرك عالم متحرك ساكن متحرك ساكن يعلم قائم آكل شارب كلها تشبه أوزان الفعل فكأنها جارية عليه على قياسه مشتقة ثم تنتقل إلى الذوات فهذا هذه مرحلة ثانية. نعم. قال فمفتاح نقرأ سيدي. نعم. نقرأ. بها. أقول نقرأ. إيه. نعم. قال فمفتاح من الفتح. أيوة. ومن سج من النسج. صحيح. ومسعر من الإسعاد. ومن ديل من الندل. وهو التراول. يعني الأخذ. الشاعر. الأخذ. نعم. على حين ألهى الناس جل أمورهم. فندلا زريق المال ند الثعالبي. المنديل من الندل. خذ وأسرع كأنك تستعمل شيئا يتحرك ويأخذ. نعم. وكذلك دار من دار يدور لكثرة حركة. كذلك دار ربا نقطتان. دار دار النقطتان بعد من. ما رأيك؟ نعم. تفسير صح. تفسيريا. رحمه الله رحمه الله. قد يكون منه أو من غيره. قال النقطتان بعد من. نعم. لماذا بعد من؟ تفسيريا. لأن لا لأن دار يدور في محل جر. كيف محل جر؟ على الحكاية. على الحكاية. على الحكاية. من قولك دار. فالنقطتان بعد من القول. من قولك. وكذلك دار من دار يدور لكثرة حركة الناس فيها. أيضا الفاصلة بعد يدور. لا ما عندنا فاصلة. من دار يدور. وشيخ يقول زيد فاصلة. فاصلة لكثرة. وكذلك كثير من هذه المشتقات تجد فيها معاني الأفعال وإن لم تكن جارية علينا. صحيح. فكذلك الحائش جاء مهموزا وإن لم يكن اسم فاعل. صحيح. لا لشيء غير مجيئه على ما يلزم اعتلال عينه ونحو قائم وبائع وصائم فاعرف ذلك وهو رأي أبي علي رحمه الله وعنه أخذته لفظا ومراجعة وبحثا. الاعتراض رحمه الله. لاحظ أبو علي يفكر بأشياء جديدة. أبو علي الفارسي لا يفرضها يكتشفها. وابن الجني يأخذ عنه ويزيد ويزيد. قال ومثله سواء الحائط هو أيوة. اسم كلمة الحائط أي البستان. نعم. هو اسم بمنزلة الركن والسقف وإن كان فيه معنى الحوض. ومثله أيضا العائر للرمد. هذا الرمد شيء ذاتي لكنه تلاحظ أنه بلفظ الفاعل عائر. قال ومثله أيضا العائر للرمد هو اسم مصدر بمنزلة الفالج والباطن والباغز وليس اسم فاعل ولا جاريا على معتل وهو كما تراه معتل. لا. ليس له فعل لكنه معتل لأن الأصل أن يصاغ على الاعتلال. نعم. من يقول من يسم يقول أولى أو يسمعون أيضا. انتهينا؟ لا بقي ربع ساعة. هو المفروض أنا نسيت والله. بدأنا في السابعة. ونصف ونصف. من بعد ربع ساعة. ربع ساعة. من يقرأ أيضا؟ قرأ. تفضل. فإن قلت فما تقول في استعان وقد أعل وليس تحته ثلاثي معتل ألا تراك لا تقول عان يعومك قام يقوم. أنا أسأل وسألت هذا مرارا قد يأتينا سؤالان في عبارة واحدة فهل يصح أن نضع إشارتي استفهام؟ آه. مثل هنا أين الاستفهامان؟ فما تقول ألا تراك هذا استفهام ولا تراك وكلاهما في عبارة واحدة آخرها قام يقوم. ترى هل يصح أن نضع استفهامين؟ يعني نحتاج إلى علماء يقررون هذا. ما أجبت تركتها باستفهام واحد لكن هي استفهامان. نعم. أين نضع الأول؟ أين نضع علامة معتل. استفهام الأول؟ معتل. أين الأول؟ ثلاثي معتل. فما تقول في استعانة وقد أعل وليس ما انتهى السؤال. ثلاثي معتل. فما تقول؟ لسه ما انتهى السؤال ألا تراك؟ واحدة واحدة نضع واحدة. واحدة إذا واحدة. يعني دكتور أنتم تقولون بإشارة استفهام واحدة. واحدة أفضل. لكن نفكر هل يجوز استفهامان؟ الله أعلم. هذا أمر مطروح للبحث. نعم. قيل هو وإن لم ينطق بثلاثيه فإنه في حكم المنطوق به وعليه جاء أعان يعين. استعانة ليس عندنا فعل ثلاثي مستعمل، عانة عندنا استعانة وأعانة. فالعون سيقول لك العون بليل الفعل، لأن المصدر يعني الفعل في الكف. لكن كل هذا في الصفة. الصفة إذا جاءت المصدر. الصفة فعل في الكف. إذا كانت الصفة كذلك فالمصدر أولى، لأن الصفة مشتقة من المصدر، فالمصدر أصل. سيتكلم هذا كلام عارم عاش 40 سنة على أبي العلاء البعري. أبي العلاء الفارسي. أبي علي. علي الفارسي. 40 سنة أخذ منه. درسنا 4 سنين في الجامعة. أقول نحن درسنا 4 سنين في الجامعة. نعم. درست 4 سنين في الجامعة. ابن جني درس 40 سنة. كان عندهم إخلاص يلزمون الشيخ، ولو سافر معه إلى المدن وجاء إلى حلب عند سيف الدولة ورجع به حتى توفي فارقه. نعم. وقد شاع الإعلال في هذا الأصل، ألا تراهم قالوا المعونة. المعونة المعبونة أصلا المعبونة. نعم. المعونة فأعلوها كالمثوبة. المثوبة أصلا المثبوبة مفعولة مثبوبة. والمعوضة معوضة. نعم. والإعانة والاستعانة. الإعانة الإعوان، أعان يعين إعوانا، لكن قالوا إعانة. نعم. فأما المعاونة فكالمعاودة صحت لوقوع الألف قبلها. هذا أمر آخر. نعم. فلما اضطرد الإعلال في جميع ذلك دل أن ثلاثيه وإن لم يكن مستعملا فإنه في حكم ذلك كأنه موجود. نعم. وليس هذا بأبعد من اعتقاد موضع أن لنصب الأفعال في تلك الأجوبة وهي الأمر والنهي وبقية ذلك وإن لم تستعمل قط. ما معنى هذا؟ هذا أصلا يقاس عليه أو اعتداء علة يعتد بها على أن الكلمة التي ليس لها استعمال تدل على تلك الاستعمالات قياسا. كلمة تدل على قياس كلمات كثيرة غير موجودة. قال والدليل على ذلك أن النصب بأن المدبرة معروف في بعض العبارات، بعض الأمر والنهي في بعض الجمل لا في كل الأمثلة والأفعال، فوجودها في أمثلة قليلة حملنا على التعميم إذا جاءت بعد نهي أو نفي أو أمر كذا يجب أن تنصب بأن. فقسنا الكثير غير المسموع على بعض المسموعات. المسموعات 10 جمل 20 جملة قسنا عليها 10,000. فإذا قسنا 10,000 على 20 جملة فيجب أن نقيس أيضا على القليل القليل الذي لم يعرف له أصول كثيرة أن نقيس عليه كذلك. فمن العون مثل فاء السببية وهو المعية. السببية هذا مثالها. هذه لها شروط، لو جمعت ما جاء من النصوص فيها كان في 20 نصا على أمثلة معينة، أما 10,000 فنقيسها عليها. نعم. فكر فيها. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. وإن لم تستعمل قط بعضها لم يستعمل لكن يقاس. فإذا جاز اعتقاد ذلك وطلع. وإذا جاز. إذا جاز اعتقاد ذلك وطرد المسائل عليه لدلالة الحال على ثبوته في النفس كان إعلال نحو أعان واستعان ومعين ومستعين والإعانة والاستعانة لاعتقاد كون الثلاثي من ذلك في حكم الملفوظ به أحرى وأولى. إذا لم نسمع عانى يعونوا، لكن جاء استعانى ويعينوا وإلى آخره. فقال يجب أن نقيس عليها بحتم وجود المجرد وإن كان لما يسمع. تسأل عنه؟ أنا سؤالي عن علامتي الاعتراض. فاصلة فاصلة بدلا من الاعتراض فاصلة. لماذا؟ الاعتقاد، بما نعلق الاعتقاد؟ بإعلال. كلمة الاعتقاد الجامعة متعلقات بإعلال، كان إعلال لحظة إعلال لاعتقادي. نعم. فوضع الاعتراض يعني جملة اعتراضية لا علاقة لها بالكلام. هنا أحرى وأولى، هل خبر كان؟ تفضل. نعم. يسأل عن خبر كان. كان. كان إعلال ذلك. نعم. أحرى وأولى. آخر شيء أحرى وأولى. نعم. وأيضا فقد نطقوا من ثلاثيه بالعون وهو مثال آخر العون المجرد. نعم. وإذا ثبت أمر المصدر الذي هو الأصل لم يتخالف شك في الفعل الذي هو الفرع. واجب واجب واجب. قال لي أبو علي هنا موطن الإعجاز. إذا صحت الصفة فالفعل في الكف. وإذا هو يقيس عليه. وإذا كان هذا حكم الصفة كان في المصدر أجمع. رائع جدا. عجيب عجيب أن يظهر من الأعاجم تلك اللفتات لتكتشف الحقائق. هي موجودة لكن يوضع لها أصول وقواعد. نعم. لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة. ألا ترى أن في الصفة ما ليس بمشتق؟ نحو قولك مررت بإبل مئة بإبل. وهذا أمر آخر عند سيبويه كان يقوله. نعم. مررت بإبل مئة بإبل مئة ومررت برجل أبي عشرة أبوه. نعم. ومررت بقاع عرفجن كله. ومررت بصحيفة طين خاتمها. بصحيفة طين خاتمها. ومررت بحية ذراعها طولها. أين الشواهد هنا؟ أن الصفة كل واحدة على واحدة. نعم. مئة ليست مشتقة. مئة ليست مشتقة. أبي ليست مشتقة. لاحظ بإبل مئة. نعم. مئة. أبي اسم جامد. نعم. عفوا مئة. المئة اسم جامد، اسم عدد، اسم ذات. نعم. الأعداد أسماء ذوات أو جنس. مئة مع ذلك صفة لإبل. نعم. كيف وصفنا الإبل بمئة؟ لأنها تفيد معدوده مؤكد. نعم. كلمة جامدة اسم ذات أصبحت صفة. برجل أبي عشرة أبوه. نعم. أبي عشرة أبوه. أبوه فاعل. نعم. فاعل من؟ فاعل أبي. فاعل أبي اسم ذات. الأب اسم ذات، اسم جنس. بقاع عرفج كله. العرفج نبات. كله يعني توكيد لفاعل عرفج. كله توكيد للفاعل في عرفج. فعرفج اسم الذات أصبح كالمشتق فيه ضمير. وبصحيفة طينا خاتمها. خاتم فاعل اسم مفعول من الطين. مطين بالطين لكلمة طين. طين اسم ذات بمعنى مطين صفة من الطين. بحية ذراع طولها. الذراع اسم ذات. الطول فاعل. كيف جاء الفاعل ونائب الفاعل من أسماء الذوات؟ هذه أمثلة جاء بها سيبويه فيما أظن. انظر بعضها في الكتاب. هذا قول سيبويه. ابن جني في صفحة 59 و300 يقول: وإذا جاء اسم مفعول فالفعل حاصل في الكف. لأن اسم مفعول مشتق فالأصل كذلك. نعم، بناء على قول الفارسي. اكتب حاصل في الكف ويخرج لك. نعم نعم. خلال كده خلال. ولكل كما قال أيضا ولكل أمة أو كل سنة وإمامها. ولكل قوم سنة وإمامها. عندنا لكل علم نظام وإمام ينقاد إليه. نعم. وليس هذا وليس هذا مما يشار به المصدر أبدا، هو أسماء ذوات، أسماء ذوات. وإنما هو ذلك الحدث الصافي كالضرب والقتل والأكل والشرب. فإن قلت ألا تعلم أن في النامة معنى الفعل؟ هذا جميل جدا رائع. وذلك أنها فعلة من التنوق. ما معنى فعلة؟ معنى مفعولة. لا لا، وزن وزن وزنها وزن. ناقة فعلة، ناقة فعلة. نعم. وذلك أنها فعلة من التنوق في الشيء وتحسينه. قال ذو الرمة ذو الرمة ذو الرمة ذو الرمة تنوقت به حضرميات الأكف الحوائج. هنا يصف النوق عليها الألوان من الأكسية وصنعتها أيد حائكة متميزة. نعم. فتنوقت أي تجملت. والتقاؤهما أن الناقة عندهم مما يتحسن به ويزدان. نعم نعم نعم. في يعني في الآية الكريمة فيهن جمال. ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. جمال حين كذا فيها جمال العربي هكذا. وبكل أسف حتى الآن الأمر عند العرب أن الناقة والجمل أصل، وعندهم الهجن وسيد الهجن، وهم هجن، هم هجن. نعم نحن نعتز بالناقة لكن لا نشغل بها عن الواجبات. وإذا قتلت ناقة في سيارة أو شيء لها دية القتيل الإنساني 90,000 ريال وهي في الشوارع تمشي ك البقر عند من يعبد البقر. فكرة العبودية للحيوان للحيوان حسبنا الله. نعم. ففيها جمال. نعم. وبالإبل يتباهون وعليها يحملون ويتحملون. ولذلك قالوا لمذكرها أيضا دليل آخر الجمل لأنه فعل من الجمال على وزن فعل. نعم جبل فعل. الناقة فعلة من التنوق. وعلى هذا قالوا قد كثر عليه المشاء والفشاء والوشاء إذا تناسل عليه المال. الجميل الممتاز. نعم. فالوشاء فعال من الوشء لأن المال عندهم زينة وجمال. المال ليس الدراهم، المال يعني الإبل حيوان. المال عند العربي هو الأصل الإبل والنوق ما شابه ذلك. نعم. كما يلبس من الوش للتحسن به. وعلى ذلك قالوا ما بالدار دبيج فهو فعيل من لفظ الديباج ومعناه. وذلك أن الناس هم الذين يشون الأرض وبهم تحسن على أيديهم وبعمارتهم. هذا هو الأصل، الإنسان يجمل الدنيا والحياة ولكنه يفسد. ولا تفسدوا ولا تعسوا في الأرض المفسدين بعد إصلاحها. بكل أسف يخاطب الناس منذ آلاف السنوات عليكم أن تجملوا، ولكن يجملوا الظاهر. نقف هنا لا بأس إذا سمحتم. يجملون الظواهر والأصل فارغ فارغ. دكتور نعم. الإخوة يسألون عن ضبط كلمة دبيج. دبيج فعيل. فعيل. من الديباج. نعم. والمحقق هنا يعلق عليها بخطأ. فعيل هو وزن بعد. تعليقه خطأ. تعليقه غير. سأذكره بعد قليل. تعليقه. وعليه قالوا إنسان لأنه فعلان من الأنس. Yes. نعم. فقد ترى إلى توافي هذه الأشياء على انتشارها وتباين شعائها وكونها أعدة إلى موضع واحد، لأن التنوق والجمال والأنس والوشي والديباج مما يؤثر ويستحسن. وكنت عرضت هذا الموضع على أبي علي رحمه الله فرضيه وأحسن تقبله، فكذلك يكون استنوق من باب استحوذ من هذا يحوذ، من حيث كان في الناقة معنى الفعل من التنوق دون أن يكون بعيدا عنه، كما رمت أنت في أول الفصل. في أول الفصل في أي صفحة؟ أي صفحة؟ هذا المجني جني. فكر في هذا السؤال، انقضى السؤال في أول الفصل، سنرى الجواب في الأسبوع القادم إن شاء الله. وعندنا الجواب جواب عن شيء آخر، فالجواب هو عن شيء والسؤال الماضي عن شيء. فكر معي في هذا وهذا في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وجزاكم الله كل خير، وهيئ لكم ما يحب ويرضى من العمل الطيب والجهاد في سبيله للنصر على أنفسنا ثم على أعدائنا.